إن بعض العلماء اختلف استحب أن الإنسان إذا أراد الإحرام أن يشترط ويقول اللهم إن حبسني الحابس فمحل لي حيث حبسني. ولكن عبد الله بن عمر أنكر هذا إنكارا عظيما وقال كيف تشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنكر الاشتراط. وبعض العلماء فصل وقال من خاف أن لا يتم نسكه لمرض أو غيره فليشترط، ومن لم يخف فلا يشترط. وهذا القول هو الراجح لأن الأدلة تجتمع في هذا القول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن خائفا لم يشترط، ولما جاءت إليه ضباعة بنت الزبير تخبره أنها تريد الحج وهي شافية أي مريضة قالت حجي واشترط أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حبسه الحابس تحلل من حرامه ورجع بدون أن يهدي هديه. وأما إذا حبسه الحابس وهو لم يشترط فإنه يتحلل ولكن عليه الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.